نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى. بسم الله الحمد لله والسلام على رسول الله. ناخذنا في الدرس السابق مقدمة، اليوم ناخذ مراجعة سريعة. تسكرون عشان نشوفها. أول نقطة، نعرف من هم الورثة من الرجال، كتبناها صح؟ يلا قولوا لي. ابن الترتيب، ابن ابن، اب جد جد، زوج اخ، لحظه شوي شوي، اخ شقيق، اخ لاب، اخ لام، ابن اخ شقيق، ابن اخ لاب، ابن اخ لام. خطأ صح. عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، معتق، معتق وليس معتق. واضح. الورثة من النساء أم، جدة، زوجة، بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، معتقة. ها؟ شلون؟ سبعة. هذه واحدة يعني. أخت من أي جهات كانت؟ ها؟ المعتق كتبنا. خلصنا من هذا. بعدين شو النقطة الثانية؟ أصحاب الفروض. أصحاب الفروض، لحد يغش، لحد يغش ما يصير. يلا من هذول الآن، أب، جد، زوج، زوجة، رجال ونساء، بنت، بنت ابن، لا أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، أخ لأم، الأم والجد والزوج والجدة، بس هذا أصحاب فروض. العصبات، ابن ابن ابن، أي أخ، أخ شقيق، ابن أخ شقيق، أخ لأب، ابن أخ لأب، عم شقيق، ابن عم شقيق، عم لأب، بعد معتق. الأم، الأم ما كتبنا الأم، أهم واحدة الأم. سنت هنا لم نذكر من العصابات الأب والجد في بعض الأحوال، هذه ما قلناها. الأب والجد قلناها نوعها، أحيانا يكون هو عصبة. بعدين الفروض قلنا إيش؟ نصف، ربع، ثمن، ثلثين، ثلث، سدس، ثلث الباقي، هذه فيها خلاف ما شاء الله. لو في جواز أعطيناك كل واحد حلاوة، بس لسه ما بدينا المسائل لسه. زين، قلنا كل واحد معرفة من يرث إجمالا، ها كم يرث؟ خلينا نشوف الآن، لحظة شوي، نبدأ بالزوج. نص أو صح. زوجة ربع والثمن، جد سدس، أب سدس، جدة. ما شاء الله ما شاء الله، الله يرزقكم أكثر من السدس. يلا الأم، شوي شوي شوي شوي، ثلث سدس. أوه ما شاء الله اليوم ما شاء الله مبدعين. البنت نص، انت مو قاعد تقرون ها؟ ما شاء الله ما شاء الله، عشرة على عشرة. بنت ابن نص، ثلثين. تذكرون الأهلي والزمالك؟ أخت نفس البنت نص، ثلثين. أخت لأب، أيوة نص، ثلثين. حلو. أخ لأم وأخت لأم سدس، ثلث. بس دي بعد انتهينا لهنا. يلا افتح فين. عندنا الآن قواعد عامة في الوارثين من النسب. ها؟ إيه هذا رح نأخذه فين اليوم. الذي يرث من النسب الأصول والفروع والحواشي. الآن هذه ضوابط، الآن هذه ضوابط نضبطها الآن. من هم الأصول؟ من تفرعت منهم، تفرعت منهم فوقك، أب وإن على الأم وإن على. خلينا نشوف الآن ضابط، ضابط مهم للأصل. الضابط الأول، من لم يكن بينه وبين الميت أنثى من الذكور. الأصول الذكور، شنو الضابط؟ ليس بينه وبين الميت أنثى. خلينا نشوف الآن. بسم الله. الأب يرث، يرث. الجد اللي هو أب الأب يرث، ليس بينه وبين الميت أنثى، ليس بين الوارث والميت أنثى، لأن هذا الآن أبو الميت يورث، يرث أبو الميت، جده يورث. أب الميت، جد الأب يرث. أب الأم، لأن بينه وبين الميت أنثى، أبو الأم. أنت عندك أم، جدك من أمك، الجد من الأم. الآن هذا سين ميت، عنده زينب اللي هي أمه، وعنده محمد أبو أمه. شنو بينه وبين جدة؟ أنثى. يرث؟ احفظ الضابط هذا، ليس بينه وبين الميت أنثى، مكتوب. إذن من الذي يرث من الآباء؟ لازم يقولون بمحض الذكورة، أب أب أب أب أب أب إلى ما لا نهاية. بس تدخل أنثى نقول له مع السلامة. واضح؟ هذا يسميه علماء الجد الفاسد. أنا ما أحب الكلمة هذه، لأن نقول الجد الذي إيش لا يرث، ويسمون جد الفاسد، يعني ليس جدا وارثا. إذن إيش الضابط في الأصول الذكور؟ ليس بينه وبين الميت أنثى. خلاص أب، أصعد أصعد، بس تدخل أنثى نقول حق الجد مع السلامة. واضح؟ زين. شوف الإناث، كل أنثى لم تدل بذكر قبله أنثى. الآن نبي الجدة، الجدة الوارثة، ما نقول ما بين، ليس بينه وبين الميت أنثى، لا، ما نبي تكون أنثى بين ذكرين. إذا فوقها ذكر وتحتها ذكر، هذه الأنثى إيش؟ هذه الجدة. ليس كل أنثى لم تدري بذكر قبله أنثى، آسف، ما يكون ذكر بين أنثيين، ما يكون ذكر بين أنثيين. الآن الأم وارثة، وارثة الجدة اللي هي أم الأم وارثة، وارثة جدة الأم اللي هي أم أم الأم إلى ماذا؟ نهاية. لاحظ حين شنو نبي اللي ما نبي؟ أن يدخل ذكر بين أنثين، فوق أنثى تحت أنثى، هذه الجدة تصير فاسدة. خلينا نشوف. أم أم الأب، لا تستعجلون، ألف أم أم أب الأب، ثالث أم أب الأم، لأن فيه ذكر اثنين. ترى سهلة بس لك ركز، واضح. نتكلم عن الآن الجدة الثالثة، أم أم والدي، هذه ترث، هذه أم جدي ترث، هذه أم جدي من الأم لا ترث. ليش؟ لأن في ذكر أنثى، واضح. هذه الجدة يسمونها الفاسدة، الجدة التي لا ترث، واضح ولا لا؟ إذن إذا كان ذكر بين أنثيين هذه الجدة تكون غير وارثة. هذه الآن الأصول، خلصنا منهم. الفروع، الفروع من تفرعوا منك، من تفرع منك، الأولاد ذكور وإناث. شنو ضابطهم؟ سهل جدا، نفس ضابط الجد، من ليس بينه وبين الميت أنثى. نتكلم عن عيالنا الآن، الله يخليكم عيالكم. ابن ابن وارث، ابن ابن ابن ابن ابن ابن بنت، بينه وبين ميت أنثى، ابن البنت، بنتي عندها ابن، إذن بين الابن وبين الميت أنثى، هذا ما يرد، واضح. ليس بينه وبين الميت أنثى، قلنا ابن بنت مع السلامة. زين، بنت بنت ثلاث، بنت بنت، ليش؟ بينها وبين ميت أنثى، بنت بنتي. طبعا احنا نتكلم بنت البنت، البنت مو موجودة، لأن يعني البنت إذا موجودة ما يحتاج نقول بنت بنت، فهمتم؟ لأن يعني لما نقول ابن الابن يعني الابن مو موجود، لو موجود يحجب الابن الابن، بعدين راح نقول الكلام، مفهوم؟ عندنا بنت ابن ثالث، بنت ابن ابن ثالث، بنت ابن بنت لا ثالث. صار في الآن بين الميت، بينه وبين الميت أنثى، صح؟ لأن هذه الأنثى بينه وبين الميت، واضح. ضابط الفروع سهل، فروع كل من ليس بينه وبين الميت أنثى. خلصنا. ها ايه قول، لا تقول انت كده، قول لي هذه انسبها للميت، انسب هذا للميت، بيقرب له ايه؟ خلكم احنا اليوم مصريين، لا تقول لي بنت وعم وخال، قول لي ايش القرابه بينه وبين الميت؟ جد من ناحيه الام، مش جد. من اللي مات؟ مات شخص، من الموجود؟ بيقرب له ايه بالعربي الفصيح؟ راح يتكلم بنته ولا بنت، يعتبر ابن بنته، ابن بنت، هذا ابن بنت. وينها؟ نفترض ان ما فيش غيره، يعني مش ورثه ثاني غيره، هو ليس وارث، يعني خلاص كده ابن البنت ليس وارث نهائيا. هناك بعدين اخر شيء راح نعرف اذا ما في فروض نهائيا ولا في عصابات نهائيا، يصبح هذا ايش؟ من ذوي الارحام، نعطيه آخر شيء. أي هذا يسمونه ذوي الأرحام. متى نعطي ذوي الأرحام؟ ما في فروض ولا عصبات، ما في فروض ولا عصبات، بعدين نعطيه، ماشي؟ الآن نأتي إلى الحواشي. من هم الحواشي؟ من تفرعوا من أصولك، من تفرعوا من أصولك، الأخوة والأعمام، الأخوة والأعمام نسميهم إيش؟ حواشي. من تفرع من أصولك، اللي تفرع من والدينك إخوانك، اللي تفرعوا من الأجداد أعمامك، إذن الحواشي تشمل الأخوة وتشمل الأعمام، طبعا ذكور وإناث. قاعدتهم كل الذكور من الحواشي إلا من أدلى بأنثى، الأخ الشقيق ابن الأخ الشقيق، الأخ لأب ابن الأخ لأب، العم الشقيق ابن العم الشقيق، العم لأب ابن العم لأب، هؤلاء كلهم كل الذكور إلا من أدلى بأنثى. ولذلك العم لأم لا يرث. القاعدة الثانية مستثناة من هذه القاعدة الأخ من الأم، مع أنها أدلت بأنثى لكن هذا استثناء، الأخ لأم والأخت لأم يرث، والأخوات مطلقا. إذن يرث الأخوة، يرث الأخوة الذكور مطلقا، صح؟ يعني الأخ يرث، يرث نقول الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم يرثون مطلقا، ويرث الأخوات مطلقا، الأخت الشقيقة أخت لأب أخت لأم يرثون. نشوف الآن الفروع، فروعهم، فروع الأخوات الشقيقات ولا واحد، أولاد الأخوات الشقيقات ولد أختك ليس من الورثة، لا ذكر ولا أنثى في الإجماع، أبناء وبنات الأخوات. ابن أختك يعني خاله، أنت خاله، ابن أختك ما يرث، بنت أختك ما يرث، أولاد الأخوات الشقيقات مطلقا ليسوا من الورثة. أولاد الأخوة غلط، أولاد أولاد أولاد، كلمة أولاد يعني إيش؟ ابن وبنت. أولاد الأخوة يرث الأبناء الأخوة الأشقاء والأخوة لأب فقط، قلناها احنا، قلناها ولا ما قلناها؟ يرث ابن الأخ الشقيق وابن الأخ وينه لأب. طيب ابن الأخ لأم، مع السلامة، واضح؟ بناتهم بنت الأخ ليست من الورثة، بنت الأخ. إذن أخوي أنا الآن من يرث، من يرث من أولاد أخي؟ الراجل الذكور إلا أبناء الأخوة لأم، ما في ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب. البنات مع السلامة، ماشي؟ شنو شيخ؟ البنات أهم شيء. عندنا كل من أدلى بغير وارث فلا إرث له، هذه ذكرناها ضمنا. أم أب الأم، تذكرون أم أب الأم وينها؟ أم وينها؟ أم أب الأم ليش ما ترث؟ لأنها أدلت بأب الأم، أب الأم أصلا ما يرث، قلنا ليس بينه وبين ميت أنثى، فبالتالي هو لا يرث. هذا معنى كل من أدلى. بنت ابن البنت، بنت ابن البنت ليش هذه ما ترث؟ لأن ابن البنت لا يرث أصلا، فمن باب أولى أيضا هو لا يرث. ابن العم لأم لا يرث، لأن أصلا العم لأم لا يرث، فبالتالي من باب أولى الابن. القاعدة السادسة، كل من أدلى بشخص حجب ذلك الشخص إن كان هذا الشخص يقوم مقامه عند عدمه. عندنا الآن مات ميت وعنده ابن وعنده ابن ابن، من اللي يشيله؟ راس الابن موجود، ابني موجود، ابن ابن مع السلامة، واضح؟ عندنا الآن أب وأب أب، مات الميت عنده أب وعنده جد، جد مع السلامة، نعطي الأب. متى نعطي الجد؟ لما الأب موجود، واضح؟ الجد متى نعطيه؟ متى نعطي الجدة؟ الأم موجودة، موجودة نعطيها ونقول حق الجدة جزاك الله خير مع السلامة. طيب الآن لازم تركزون ويانا بالشروط، هذا الآن من أهم الأمور. إذا كان إحنا الآن، أنا أفترض الآن إن إحنا ضبطنا كل ما سبق، التركيز الآن مهم لنعرف الشروط. بعد الشروط نبدأ، أو الآن نبدأ بالمسائل الخفيفة. أولا ميراث الزوج، خلنحط الآن الفرضية، شنو يأخذ الزوج ممكن؟ نص ربع. ما شاء الله ما شاء الله، نص أو ربع. إذا لا يوجد فرع وارث، نعطي كامل نص، يوجد فرع وارث النقصة، شو اللي يخرب عليه؟ عيال يخربون عليه. ماتت زوجته، الزوج موجود ما عنده عيال، نقول له جزاك الله خير لك نص مبروك، في ولد نقصنا عطينا ربع. مات ميت عن زوج وابن، هذه مسألة الآن خفيفة، من صاحب فرض؟ الابن شو نسميه؟ احنا بعدين لما نبحث المسائل منو اول واحد نعطيه؟ الفرض، بعدين العصب. ليش؟ لان العصب ايش ياخذ؟ الباقي. ما تروح حق الابن، انت الان مركز وياي ان الابن مو صاحب فرض، ما تروح له، خله اخر شيء. على قاعدتنا الان الزوج عنده ابن، ياخذ ربع، هذا عصبه ياخذ الباقي. هذه مسألة بسيطة سهلة، ماشي؟ طيب، عندنا زوج وعم شقيق، هذا فرض ولا عصبة؟ عم شقيق، عم شقيق فرض. وين نروح أول شيء؟ الزوج. في ولد، في ابن، كم نعطيه؟ نقول له مبروك نص. هذا عم الشقيق، ليش ما نكتب نص؟ هو ياخذ نص، بس بالفرائض ما نقول نص عشان نعرف ان هو عصب ياخذ باقي، ولا هو في الحقيقه ما راح نقول نص، في النتيجه النص، لكن احنا بالفرائض نقول باقي. ماشي، سهل الزوج، خلصنا منه. زوجه ممكن ربع، نفس الشيء، في ولد ولا في؟ لا، شنو ما فيش؟ الله يهديك، ما فيش ولد نعطيها كامل، لا، الربع أقوى، ربع. في ولد ثمن، حسنت. مات ميت عن زوجة وعم، مو عم، ابن عم شقيق، شنو أول واحد نروح له؟ صاحب الفرض، الزوجة، كم نعطيها؟ كامل ربع، وابن العم الشقيق باقي. مات ميت عن زوجة وابن ابن، أيوة، جاوب، ما حد يتكلم، دي تأخذ كذا ثمن، ثمن، وهذا يأخذ ربع، ربع ابن، ابن الابن، ما فيش حاجة غيره باثنين، هي ابن الابن ما يأخذ ربع؟ ما لا يأخذ، يأخذ ربع، لا يأخذ الباقي خلاص، لأنه عصبة. أنا بغلطك بس أبيك شوف قامد ولا لا، ها؟ الزوجة تأخذ الثمن. إيه ما في شيء، ابن يعتبر ابن. حلم كان ولده. ربنا يهديك ويذبح لك ذيك. شوف الآن، إحنا شنو قلنا في العصبة؟ ابن وإن نزل. ابن الابن من الفروع. يعني بالنسبة لنصيب الزوجة إذا كان. إحنا نقول الآن الزوج يأخذ النصف، مو إذا لم يوجد ابن. إذا لم يوجد فرع وارث حتى البنت، بس أنا ما بيكثر المسائل، الابن سهل لأن البنت صاحبة فرض ودخلنا مشاكل، فهمت؟ ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عشرة فرع وارث، هو وهو مو تفرع منك، تفرع منك ومن عيالك، واضح؟ خلصنا من الزوج والزوجة، سهلين. الأب، ميراث الأب، خلنا نقول لكم الآن، الأب له السدس أو الباقي أو سدس زائد باقي، ثلاث أحوال، لكن ما عطينا غير السدس، طول بالك، يعني ما عطينا غير السدس، يعني ما عطينا نصف ولا شيء، إما يأخذ سدس أو يصير عصبة ما يأخذ شيء، يأخذ باقي أو يأخذ الاثنين، ثلاث أحوال. خلنا نشوف الآن، ألف إذا وجد فرع وارث ذكر كم يأخذ؟ سدس. باء إذا لم يوجد فرع وارث عصبة يأخذ باقي. إذا وجد فرع وارث أنثى سد زاد باقي. خلينا نشوف الآن. مات ميت عن أب وابن. ما نبي اللي يعرف يرفع يده. واحد بس واحد واحد شيخ. الأب يأخذ السدس. ليش؟ لأنه صاحب فرض. ليش يأخذ سدس؟ لأنه في فرع وارث. فرع وارث ذكر صح. نعطيه هذه الحالة الأولى. والابن كم نعطيه؟ عصبة. يأخذ الباقي. واضح هذه؟ هذه ألف. هذه ألف. باء مات ميت عن أم وأب. طبعا إحنا ما أخذنا الأم ما راح أجاوب. الأم تأخذ إيش؟ الثلث. الأب هني يأخذ الباقي. ليش؟ ما في فرع وارث. واضح؟ إذا شفتوا أب أول ما تشوف الأب دور على العيال. أول ما تشوف الأب دور العيال. شوف ابن ابن ابن ابن دور. إذا ما لقيت خلى عصبة. خلى عصبة. ما واضح؟ إحنا الآن عندنا أب شو ندور؟ العيال. نشوف في ابن في ابن ابن نشوف في بنت في كذا. ما لقينا ولا فرع وارث. نقول له يا أب أنت الحين مو فرض. حولناك عصبة. انطر انتظر آخر شيء نعطيك الباقي. لما جاءوا يا الأم الأم راح نقول بعد شوي إن لها الثلث. نقول تفضل إيش الباقي. طيب عندي ابن ذكر صار أقوى الآن. كم نعطيه؟ سدس. طيب عندي بنت مات ميت عن أب وبنت. البنت نعطيها كم؟ سدس وباقي. ياخذ السدس ليش؟ لوجود الفرع الوارث. وياخذ الباقي لأنه أولى رجل ذكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. من أولى رجل ذكر؟ هو. ولذلك لحظة شوي. ولذلك لا خلى بعدين أسأل. ها؟ إحنا نقول هذا صناعة صناعة يعني علم الفرائض ما نبي نخربط. ما نقول هو فلح في الحقيقة هو راح يأخذ الباقي اللي هو إيش النصف. بس ما نقول النصف. إحنا نعطيه فرضة لأن الله إيش قال. شوف الآية صريحة. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. لحظة. إن كان له ولد الأبوين. إذا في ولد شنو يعني ولد؟ ابن وبنت. لاحظوا في هذه الحالة خذ سدس لأن فيه. وفي هذه الحالة خذ سدس لأن فيه أنثى. ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. ليش عطينا الباقي هنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أولى رجل ذكر هنا هو الأب. على طول نعطيه الباقي. واضح؟ ما راح نقول هنا نعطيه الباقي كله ونخربط علينا. النبي سدس زائد. طيب ماشي. ها البنتين ما أخذناها. طول بالك الحين ناخذها. البنتين راح تصير ثلثين. هذه لو بنتين راح تصير ثلثين. وراح يصير الأب ياخذ ايش؟ السدس الباق. نفس الشيء نفس الشيء. طيب قول حسب المسألة. ممكن الباقي يكون قليل ممكن الباقي يكون كثير. إذا ما كان عنده ولد ياخذ أقل. ممكن ممكن الباقي العصبة ممكن يأخذ أكثر. الحين أنا مثلا السدس وينها؟ الأب. الأب الآن بعدين راح نأخذ شلون نحسب المسألة. مسألة المسألة من ستة لأن هذا السدس، فالسدس الستة واحد، الباقي خمسة، الابن خذ خمسة طبيعي، ممكن يأخذ أكثر من أكثر. إحنا قلنا أي إشكال في الفرائض اقرأوا قول الله عز وجل آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الأب ما يزعل لما يجيب بنت طبعا، أهم شيء البنات. طيب وين وصلنا الآن؟ ميراث الجد، الجد كالأب، ما نبي نشرح نفسه، يعني أحط الآن جد هنا وحط هنا جد وحط هنا جد، نفس المسألة. لكن في مسألة لن أشرحها، وهي إذا وجد مع الأب أخوة أشقاء أو أخوة لأب، على القول الراجح لا يرثوا مع الجد، وهناك قول يرثون بطريقة معقدة موجودة عندكم نطوفها، لأن أقول مرجوح أنا حطيتها من باب الفائدة. إذا كان هناك جد يعني مات ميت عند أخوة أشقاء وعند جد، القول الراجح الأخوة أشقاء مع السلامة انتهينا. في قول مرجوح يورث الأخوة مع الجد في قضية معقدة مكتوبة عندكم للفائدة، يعني هي قول مرجوح. ميراث الأم، بس ذكروني الأم تأخذ ممكن سدس ثلث الباقي، خلينا نشوف الآن. ترث الأم السدس بوجود الفرع الوارث أو الجمع من الأخوة واحد، نشوف الآن. مات ميت عن أم وابن، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ذكر أو أنثى، في ولد، في ولد كم؟ ولأبويه الأم والأب لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، في ولد كم تأخذ؟ ركزوا وياي، إذا وجدنا أم وأب ندور على إيش؟ العيال، ندور العيال، إذا شفنا أولاد نعطيهم السدس، اثنينهم أم وأب، مفهوم يا جماعة؟ أول ما تشوف الوالدين الله يحفظ والديكم الموجودين ندور عيال، عيال ميت في عيال على طول سدس، لأن الله قال ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. ما في ولد شو يصير الأب؟ الأب عصبة. ما في ولد كم تأخذ الأم؟ ثلث، وينها؟ ثلث. الحالة الثانية مات ميت عن أم وعم شقيق، في ولد؟ شوف الآية، خلينا نشوف الآية. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. ذكر الأب؟ ما ذكر الأب، استنبط العلماء أنه يكون عصبة، عرفتم كيف؟ لأنه لم يذكر الأب هنا قالوا يصبح عصبة، هذا استنباطهم من هذه الآية. واضح الآن؟ إذا وجدنا فرعا وارثا ابن أو بنت كم نعطي الأم؟ السدس بنص الآية، ما في فرع وارث، ثلث. واضح؟ ترى فرع حتى لو بنت، يعني مات ميت عن أم، ما يخاف نعطيكم، أنا بمشي شوي بس، عن أم وبنت وعم شقيق، الآن في إيش؟ في فرع وارث، كم نعطيها؟ السدس. طبعا البنت راح نقول بعد شوي تأخذ النص، هذا الباقي. إذن فرع الوارث بنت أو إيش؟ مو ولد أو ابن، لا تقول ولد. باقي لنا الآن ثلث إيش؟ ثلث الباقي في العمريتين. شو العمريتين؟ أفتى بهما عمر بن الخطاب، فيها خلاف، الراجح هو قول عمر. ما هي؟ زوج أم أب أو زوجة أم أب. شو نسميها هذه؟ العمريتين. ليش سمينا عمريتين؟ أفتى بهما من؟ عمر رضي الله عنه. وهذه فيها فقه لعمر رضي الله عنه. خلينا نشوف الآن. زوج وأم وأب، ركزوا وياي الآن. أخذنا الزوج هنا، يلا الزوج قول ليش النص؟ ما عندوش عيال. ما شاء الله عليك، يكمل. هم ما فيش عيال، تأخذ الثلث. المفروض تأخذ الثلث، صح؟ أنت عقلتك صح، المفروض تأخذ الثلث. إحنا في المسألة فيها فتوى، أي فيها فتوى. شوفوا الآن، أنتوا على فهمكم الصحيح ما في أولاد، المفروض تأخذ كم؟ والأب الباقي، صح؟ عمر عنده فهم، الباقي كم؟ باقي تعرفون سدس. عمر شنو شاف هنا؟ للأنثى مثل حظ الذكرين. شوف الفقه قال ما يمسي، ما يصير، لا يمكن، ما يمكن نعطي هذا، هذا ما يصير بالفراغ. طيب شو نسوي؟ ننسى الزوج، كأن المسألة أم وأب. إذا أم وأب كم نعطي الأم؟ ثلث، فنعطيها ثلث إيش؟ الباقي، ثلث النص، والأب يأخذ الباقي. فصار الآن هذا سدس، صح؟ صار الآن، لا آسف، ثلث الباقي اللي هو سدس، وهذا الباقي اللي هو ثلث، صار للذكر مثل حظ الأنثى. ما بكتب هذا، عيته ما يخالف. عمر بن الخطاب رأى أن الزوج يأخذ النص، الزوج نسول الآن، قال ما في فرع وارث. إحنا عرفنا إذا ما في فرع وارث نعطي الأم كم؟ ثلث، ويصير الأب عصبة. يوم عطينا شو اللي صار؟ انقلبت الآية. القاعدة الفرائض أن الذكر ضعف إيش؟ الأنثى. لما عملنا اللي سويته صار العكس. عمر ذكي، قال خلاص نعطي الزوج النصف ونخلي كأن مسألة لوحدها. لو مسألة لوحدها هذه شو نسوي؟ ثلث الباقي. بس احنا هنا ما ياخذ الباقي، الأم ما تاخذ الباقي، تاخذ ثلث الباقي مو ثلث الكل. اطلع النص نحسب ثاني، حط رقم الى برقم. المسألة راح تصير كذا، المسألة راح تصير من 6، النصف 3، ثلث الباقي مش ثلث الستة، الباقي كم؟ 3. كم ثلث الباقي؟ 1. كم باقي؟ صار للذكر حظ الأنثيين. مش هتجمع ولا نعيد مطلقا، في استثناء راح نقول الآن، استثناء صغيرون. ما أدري هاي فهمتم ولا يا جماعة؟ ترى بعضهم ما فهم. من العلماء من يرى ما ذكرتم أن الأم تأخذ الثلث وهذا يأخذ السدس، على القاعدة، على القاعدة، على القاعدة اللي هو عدم وجود الفرع يأخذ الثلث، وهذا يأخذ طبعا مو سدس، يأخذ الباقي. لكن عمر الخطاب عنده فقه عميق، وهذا هو الراجح. ماشي؟ إذا قلنا الآن زوجة وأم وأب، هذه المسألة الثانية، كم الزوجة؟ الربع. كم الأم؟ ثلث الباقي. كم الأب؟ الباقي. بعد تصير مسألة من 6، النصف 3، لا هذه 4، آسف، بعد تصير مسألة من 12، النصف 6. كم باقي من 12؟ 6. ثلث الستة زوجة ربع، ربع زوجة ربع. كم؟ 3، لا لا 4. لحظة شوي، طولوا باك، طولوا باكم. الربع مو 6، الربع 3. كم باقي؟ 9. ثلث 9 3، تأخذ 6. ذكر مثل حظ الأنثيين. ممكن نخلص المسألة 4، كيف؟ لا ما يصير، بعدين راح نعرف، لأن في 3 هني. التأصيل راح نعرف آخر شيء، نعرف التأصيل لازم العدد هذا يقبل قسم على كلهم. ما يصير ما يصير شيخ شيخ اسمعني بارك الله. عندنا هنا ربع وهنا ثلث. كم المقامات؟ 3 و4. 12. لأن لازم العدد هذا يقبل 2. لما تحط 3 هنا، 3 يقبل ربع، 4 ما يقبل. ما يصير ما يصير. التأصيل راح نأخذه بعدين. ما يصير ما يصير شيخ. كيف تؤصل هنا؟ التأصيل لازم العدد هذا يقبل القسم على المقامات. بعدين راح نعرفه. فثلاثة وأربعة ما يمكن إلا 12. بعدين راح نعرفه. طيب سؤال. استثناء من العمريتين. استثناء من العمريتين. لو كان بدل الأب جد، فهذا استثناء. هنا للأنثى مثل حظ الذكرين، هذه استثناء. لم يفتي فيها عمر، هذه يصبح على القاعدة. الزوج يأخذ النص، الأم ثلث، الجد الباقي. المسألة من 6، النص 3، الأم الثلث، ثلث 6 2. أصبح الآن للأنثى مثل حظ الذكرين، هذا استثناء. فانتبهوا، العمريتين فقط في الايش؟ في الأب. وأما في الجد فعلى القاعدة السابقة. ماشي؟ ما فيها خلاف الجد. الجد ما فيها خلاف شيخ. ها؟ ما فيها خلاف هذه الجماعة، ما فيها خلاف. الخلاف في الأب. لا ما خالفت. ما خالفت. بالآية. الجد هو الأصل، الأصل أن الجد أو الأب يصير عصبة، هذا هو الأصل. عمر أفتى لأن هذا خلاف الأصل. طيب وين وصلنا الآن؟ ميراث الجدة سهل جدا. الجدة ما شاء الله سهلة. كم تأخذ الجدة؟ سدس. شنو شرط الجدة؟ بشرط عدم وجود الأم لازم. ويشترك الجدات إذا كنا في منزلة واحدة، وإذا أكثر من منزلة القربة تحجب البعدة. عندنا مات ميت عن أب وأم وأم أم، شنو أول شيء نعمل؟ اشطب هذه على طول، لا تفكر. واضح؟ اشطب الجدة لأن الأم موجودة، لا تفكر. واضح؟ والله شيخ أم الأم اشطبها. أصبحت المسألة أب وأم. يلا وين السدس فيك يا شيخ؟ ما في سدس، ما في فرع وارث. واضح؟ سهل ومسهل؟ سهل. هذا بالنسبة لي أم الأم. طيب مات ميت عن أب وأم، أم وأم أب. منزلة واحدة، منزلة واحدة. جدت جدتها من أم وجدتها من أبوه. منزلة واحدة هما يشتركان في السدس. والأب ها الثلث. الجدة لا تأخذ إلا السدس، الله يهديك. هذه جدة، الجدة سدس فقط مو أم. لماذا لا تأخذ نفس مراس الأم؟ لماذا الجدة أخذ نفس مراس الأب؟ بالإجماع هذا يا شيخ، الأم لا تأخذ إلا السدس، الجدة لا تأخذ إلا السدس. لا الجد غير، الجد في أحوال. واضح الآن؟ طيب خلونا الآن نقول مات ميت عن أب وأم أب وأم أم أم. شو ما أدري يا شيخ، لازم تجاوب. يلا حل. حل مسألة، ما في سؤال. حل حل عني، مو حل عني روحي، حل عني الجواب. يلا يا شيخ شيخ. أي واحدة تنشطب؟ أي واحدة؟ ها أخير واحدة، لأن هذه بعيدة. شوف القاعدة، القربة ها يعني اختلفت الجدات فالسدس للقربة، القربة تحجب البعدة. أم الأب أقرب من أم الأم. وبعدين أم الأم موجودة. أحسنت، أمها موجودة. أي والله ليش، الله يهديها بس، والله يهديها، أمها موجودة صح. أحسنت، يلا نحسب على طول. أم سدس، سدس وهذه سدس مع بعضهم صح، يشتركون صح. إن شاء الله عليك الجدة سهلة، خلصنا منها. لا لا بعطيكم مثال الجدة، من المستعد؟ اليوم تبطل ما شاء الله، نفسها تستعجل، ما تستعجل. رجاء يا جماعة لا يتكلم، هذا سؤال للأبطال فقط لا غير، لا يتكلم، ركز. لا حد كخس، يعني مات ميت عن ثلاث جدات. لا حد يتكلم، خلينا نشوف الأخ الحلو هذا. الأولانية دي لا حتى كل شيء. شنو قاعدة الجدة؟ لا حد يتكلم. الجدة شنو قاعدتها؟ لا حد، لا لا قاعدتها. قاعدتها لا يكون يدخل بينهم. يلا في؟ ما فيش. اللي فوق فيه أنثى. الله يهديكم. الجدة قاعدتها لا يوجد ذكر بين أنثيين. لا يتكلم. لا يوجد، إذا في ذكر بين أنثيين نشطبها. في ذكر بين أنثيين؟ إذا شو نسوي؟ لا يتكلم. توزع البنك كلهم على بعضهم. كلهم على بعضهم. ثلاث جدات يأخذون السدس. ماكو خلاص. كيف؟ باقي الفلوس. يلا حطوا لهم عم يلا عشانكم. ماشي ها؟ المجي ياخذون الاخ المرات كلها. ياخذونها لان ما في عصبة. شوفوا هذه من غرائب المثال، ان ثلاث جدات يرثنا. ام الجدة من الام، وام الجدة اللي هي ام الاب، والجدة جدة أم الجد، أم الجد وأم الجدة من الأب، وأم الجدة من الأم. ترى بس تبيه تصور بسيط تعرفونه. ماشي خلصنا من الجدة. يلا وين وصلنا؟ ميراث البنات. البنت نعطيها يا جماعة شنو ممكن نعطيها؟ أو ثلثين صح. طيب متى نعطيها النصف الآن؟ ايش مكتوب عندكم؟ الانفراد عدم المعصب. الانفراد يعني تكون وحدة، عدم المعصب. منو معصبها؟ أخوها. منو أخوها؟ الابن أخوها، ما يكون وياها. فعندنا مات ميت عن بنت وعم شقيق، هل هي منفردة؟ منفردة بروحها؟ بروحها. وياها أخوها؟ وياها ما في أخوها. كم نعطيها؟ نصف. قاعدة منضبطة. ماشي بنت تأخذ النصف والباقي للعم. متى تأخذ الثلثين؟ أختها وياها. أربعة خمسة، إن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ما تميت ترك إيش؟ بنتان وعم شقيق. كم من البنتين؟ كم من العم الشقيق؟ أن تكون اثنين عدم المعصب. ما تميت عن 15 بنت و20 عم شقيق، يصير؟ يصير في الصعيد يمكن، ممكن يصير؟ يصير، ما في مشكلة. 15 بنت، لا تخافوا من الأرقام. ما دام ثنتين فما فوق لو 20 والباقي لا. ماشي. طيب، مات ميت عن أب وبنت وابن، لا أحد يستعجل، اللي بيعرف يجاوب يرفع يده. ليش؟ لوجود الفرع الوارث. البنت تأخذ نصف. نعم؟ تأخذ نصف البنت. لا لا. ليش؟ خرب عليها أخوها الحين. عصبها الآن. هنا إيش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. هاي تأخذ، هو يأخذ سهمين وهي تأخذ سهم. ما أعطيناها نصف. ليش؟ زين. ها؟ بنتان ولد. يلا بنتان. نفس الشيء. خمس أبناء. لا يغركم الرقم. أهم شيء في ابن وفي بنت، كثروا أو قلوا، ما نعطيها نصف للذكر متحظين، يعني يجتمعون في الباقي. لو في زوجة دكتور مكان لا، بعدين بعدين حبة حبة. ماشي الآن. زين، مات ميت عن أب. أنا بيكم تشاركون، مو بس البطل هذا، بواحد شوي شجاع. كلكم في شجاع؟ لا غيرك. نبي شجاع. ها؟ أبدا بك أنت تقول. أب بنت ابن ابن. إذا جاوبت تصير بطل، أبطل من الشيخ. الأب. وقولي قولي سبب. الأب جلس لوجود فرع وارث. والبنت وابن الابن يأخذون العصبة الباقي، لأن لحظة لحظة تأخذ النص. كمل. هذي ليش؟ لأن الابن نازل ما يعصبها. مو أخوها هذا. بس أخوها يعني يعصبها. فهمتم؟ الابن يأخذ الباقي. ليش ما عصبها؟ مو أخوها نازل. ابن ابن. واضح؟ واضح مو واضح؟ وش واضح؟ من اللي عصب البنت؟ أخوها. من أخوها؟ ابن ابن الميت. هذا أخوها؟ هذا ابن ابن. يعني هي تصير، شو تصير له؟ عمته. ما يعصبها، يعصبها منه أخوها اللي هو الابن. واضح؟ طيب، هذه خلصنا من البنت. عندنا الآن مين؟ بنت. لاحظوا الترتيب المكتوب عندكم. بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت لأب. هذا الترتيب مقصود، لأن كل مرة يزيد شرط، يعني احفظوا على هذا الترتيب. البنت شرطين، بنت الابن ثلاث شروط، نفس الشرطين نزيد عليها واحد. الأخت شقيقة نفس الثلاثة نزيد عليها رابع. الأخت لأب نفس الأربعة نزيد خامس. هذا الترتيب مقصود، فتحفظ على هذا الترتيب. نشوف بنت الابن. بنت الابن تأخذ نصف أو ثلثين أو سدس، صح؟ نفس شروط البنت ونزيد عليها. تأخذ النصف بالانفراد وعدم المعصب. عدم المعصب. والثالث عدم الفرع الوارث. عدم الفرع الوارث. مثال: بنت ابن وجد. يلا احوى. بنت الابن كم؟ كم؟ نصف. والجد؟ احسنت، ياخذ السدس لهذا الباقي. الجد مثل الاب. احنا شنو قلنا؟ الاب اذا في فرع وارث ذكر سدس، فرع وارث انثى سدس، وباقي الجد مثله. واضح؟ بنتان، بنتا ابن، بنتا ابن، بنتا يعني ثنتين واب. قول بنتين ثنتين ثلثين. الأب سدس فقط زائد صح، لأن في باقي، لأن الثلث سدسين صح، ثلث سدسين ماشي. هذه الآن البنتين، مات ميت عن بنت ابن وأب وابن، هذه لك لك حلو انتبه. أب الأب حيأخذ السدس، ليش؟ لوجود فرع الوارث. وبنت الابن بنت الابن تأخذ روح على الابن الأول، روح حق الابن، الابن حيأخذ الباقي. لا حيتكلم لو سمحت، لا تكلم شيخ. وبنت الابن تأخذ نص، لا لا ثلثين، تأخذ السدس عشان وجود الابن. هذا شو تصير للبنت؟ بنت الابن، هذه البنت شو تصير له؟ بنته بنته بنته بنت ابنه، لا بنت ابن وابن، هذه بنته. ايوه بنته اشطب على طول. اشطب مين؟ الابن. نعطي بنته ونشطب هو؟ بنت الشطب والابن موجود خلاص. والسدس والباقي على طول. فهمت ولا لا؟ اي فاهم. احنا قلنا عدم فرع الوارث، في فرع وارث. الابن ابن الميت موجود. وبنته موجودة. نقول لبنته مع السلامة. يا دكتور بس المسائل دي ما تتحلش على طول كذي، لازم الواحد يركز. طيب. نعطيك أنت يركز. أب وبنت ابن وبنت، هذه ما انا ما شرحتها، بس اذا حليتها تصير بطل. طب حاضر، الاب حياخذ السدس، بنت بروحها نص، والباقي يعني الأفضل. ها عندنا أب وبنت وبنت ابن، الأب نعطيه السدس لوجود الفرع الوارث، البنت تأخذ النصف لأن منفرد وما في أخوها وياها. إذا اجتمعت البنت مع بنت الابن ما يزيد ميراثهم على الثلثين، ولذلك الفقهاء يقولون تأخذ السدس تكملة الثلثين، لأن سدس نصف زائد سدس يساوي وين الحسابيين؟ لا لا واحد واحد اثنين اثنين ستة نصف ثلاثة. أكيد نصف زائد سدس يساوي ثلثين. فإذا اجتمعت البنات شنو أقصى شيء نعطيهم؟ ما يصير نعطي هذه نص نص، صار واحد ممنوع. فإذا اجتمعت البنت وبنت الابن نعطي هذه النص لأقوى بنت البنت، بنت الابن نعطيها السدس. ولذلك بنتان بنتين ثلثين، مع السلامة طاحت، لأن ما يصير يأخذون أكثر من الثلثين. واضح يا جماعة؟ إذا اجتمعت بنت وبنت ابن ما هو أقصى فرض؟ ثلثين. طيب البنتين خذوا الثلثين، شو نقول حق البنت الابن؟ توكي على الله، إلا إذا أخوها وياها. لو فرضنا ابن ابن ما نعطي هذا الباقي، نعطي يعصبها، وين يصير؟ يصير الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. ما أدري واضح ولا مو واضح. إذا اجتمعت بنت وبنت ابن من نعطي أول واحدة؟ البنت نقول لها لك النص، ونقول لبنت الابن لك السدس، كملتوا ثلثين. طيب في بنتين أعطيناهم ثلثين، شو نقول بنت الابن؟ مع السلام، إلا إذا أخوها وياها. نقول أخوها، هذه يسمونه الأخ المبارك في الفقه، الأخ المبارك، لأنه جاء وورث أخته. واضح؟ هذه الآن بنت الابن. خلينا نوقف أحسن. نوقف هنا. نوقف نوقف. عندنا إن شاء الله وقت. في سؤال شيء؟ ها؟ وقفنا على إيش؟ لا أخوات الشقيقات. طيب. والله أعلم. يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى في الصبح علم قد أنار لهم دجى.